وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن في مقدمية عدم أحد الضدين لوجود الضد الثاني خمسة أقوال. القول الثالث أمس نسبناه اشتباها إلى القنساري بينما هو لصاحب هداية المسترشدين شيخ محمد تقي أصفهان أخو صاحب الفصول سفر الشيخ كاشف الغطاء. والخامس بل هو للقنساري على أي حال لا أكرر تلك الأقوال. والمشهور من بين هذه الأقوال هو الأول، يعني إنكار المقدمية رأسا. وهناك أدلة لإثبات المقدمية وأدلة لنفيها. أذكر نماذج لكلتا المجموعتين. أما الآن عنوان جانبي أدلة ثبوت المقدمين، هناك عدة أدلة لإثبات المقدمية. أذكر منها دليلين. أول ما الدليل المشهور، وهو أن بين السواد والبياض تمام عن في الوجود، يعني يمتنع اجتماعهما وجودان وعدم المانع من جملة المقدمات، فيكون عدم كل واحد من الضدين مقدمة لوجود الأرض. هذا الدليل المشهور المعروف اللي احنا سامعين قريب الكفاية. وجوابه أن التمانع في مقام الوجود ليس عدمه من جملة المقدمات، وإلا لزم ثبوت المقدمية في باب النقيضين. فبين وجود الإنسان ولا إنسان تمانع، فيلزم أن يكون وجود الإنسان موقوفا على كم شغل عدم لا إنسان، وحيث أن عدم لا إنسان هو وجود الإنسان فيلزم أن يكون وجود الإنسان موقوفا على نفسه أي على وجود الإنسان. لازم توقف الشيء على نفسه ورباطه. إذن عدم التمانع في مقام الوجود ليس من جملة المقدمات، وإنما المانع الذي يعد عدمه مقدمة هو عدم المانع من التأثير، من تأثير المقتضي مثل الرطوبة، فإنها مانع من تأثير النار في الإحراق، فعدمها عدم الرطوبة يكون مقدمة لوجودها. لا هذا قلت أنه لو كان التمانع الوجودي التمانع موجبا للمقدمين عدم المقدم لكان بين النقيضين تمانع وجودي موجود غير ذلك المقدم، تمانع وجودي موجود سيد النقطة النقطة ماذا حتى ما موجود النقيض من نية. الدليل الثاني على ثبوت المقدمية أن يقال لو لم يكن وجود البياض موقوفا على عدم السواد لأمكن تحققه معه، مع أنه باطل استحالة الاجتماع بربه. انتهى هذا الجزء، هذا مختصر مفيد، مختصر مفيد. أكرر، لو لم يكن وجود البياض، إذا لم يكن وجود البياض موقوفا على عدم الثواب يعني انت تعود يا معتم ومستحيل، لانه اجتماع ضدنا يلزم من اجتماع. ويرده ان وجود البياض موقوف على عدم تمامية علة الثواب لا على عدم الثواب، فإن علة الثواب متى ما تمت امتنع وجود البياض، فامتناع وجود البياض عند وجود السواد ليس لأجل أن السواد ليس لأجل أن البياض موقوفا موقوف على عدم السواد، لا لا لا لا، بل امتناع البياض عند وجود السواد من باب تمامية علة السواد، فإذا تمت علة السواد إرادة قوية، إرادة قوية للسواد المستقبل، امتنع وجود البياض لأنه إذا إرادة السواد موجودة ما يمكن إرادة البياض. وإن شئت قلت إن المانع من وجود البياض شيئان: علة تمامية علة السواد، و نفس السواد، فكل منهما مانع من وجود البياض. وحيث أن علة السواد أسبق من وجود السواد، فالمناسب أن يكون وجود البياض موقوفا علينا على عدم المانع الأسبق، أي على عدم تمامية علة السواد. تكرار بعد ما عدش الآن تكرار بعد: لأن تمامية علة السواد هي المانع الأسبق، فالمناسب وجود البياض يكون موقوف على عدم هذه عدم تمامية العلة، لا على نفس السواد الذي هو مانع متأخر مع وجود المانع الأسبق. لا معنى لأن يتوقف يا بالي وجود الشيء على عدم المانع المتأخر مع وجود المانع. لا أكو تمانع شنو في الوجود؟ أنا هذا أقل من التمانع هذا، لكن وجود بعض أحيانا منقوص. ما أنكر التمانع، ما أنكر هذا. هذان دليلان على ثبوت إثبات المقدمين وكلاهما صرح قابل للتأمل. الآن أذكر أدلة إنكار نفي المقدم، أدلة نفي المقدمين، إنكار المقدم. وهي متعددة، وخوفا من الإطالة والتشويش والتشوش أحدث ما قرأناه في الكفاية، لأن اللي قرأناه في الكفاية قرأناه ماكو حاجة تغير. فلذلك البراهين التي سوف أذكرها هي براهين أخرى على نفي المقدم، وهي خمس براهين الذي أريد أذكر خمس. الأول: إن وجود البياض هو في مرتبة وجود السواد، لأن الضدين ذو مرتبة واحدة، والسواد هو في مرتبة، وأيضا السواد هو في مرتبة عدمه، عدم السواد باعتبار أن تم شهورا نقيضين في رتبة واحدة. فإذا البياض يكون في مرتبة عدم السواد، وليس بينهما مقدمين، فإنه لو كان عدم السواد مقدمتان لكان مرتبته، نعم مرتبة عدم السواد، أسبق من مرتبة البياض، مع الرتبة المقدمة أسبق، مع أن أثبتنا الآن أحدث الرتبة. أكرر الجميل هذا، أكرر. إحنا شو نريد نثبت؟ التخلي المطلوب إثباته في ذهنك، لا أنه البرهان في تقرأ وتفهمه قبل ما تتصور المدعى. المطلوب الثالث، المطلوب الثالث هذا أن عدم السواد ليس مقدما إلى البياض، بحيث يكون البياض موقوف على عدم السواد. لا، هذا مطلوب نفي مقدمية عدم السواد البياض. طب شلون نثبت؟ نقول البياض في رتبة السواد من باب واحدة في رتبة القدر، والسواد في رتبة عدم السواد من باب واحدة في رتبة نقيضين. إذن البياض ما دام في رتبة السواد والسواد في رتبة عدم السواد، إذن البياض في رتبة عدم السواد. إذا في رتب البياض في رتب عدم السواد، إذا ليس بينهما مقدمية. إذ لو كان بينهما مقدمية لكان عدم السواد أسبق رتبة من البياض. ها؟ ها مهم؟ لا، مدعنا هي المقدمة. رتبة ليست في رتبة ماذا؟ المقدمة إذا المقدمة. هي أسبق ماذا؟ حيث الرتبة بعد هذا التقليل تقدم استبعد ما هذا من أي نحن أي بالرتبة سيأتي تقدم برد ثانيا. يا أخي العزيز، هذا حصيلة الدليل الأول. الرد شويون هو لطيف، اللقاطة فيما في الحقيقة أنا أستدرك ماذا هذا الرد الذي راح أدفع. فأريد أن تطلعون على الرد مفيد. ويرد أن هذا الدليل موقوف على ثبوت قياس المساواة، أي أن المساوي بما هو مساو في الرتبة مساو له في الرتبة، أي أن المساو لما هو المساو في الرتبة مساو له في الرتبة، موقوف على هذا القانون أن البياض المساوي للسواد في الرتبة والسواد المساوي لعدم السواد في الرتبة يقتضي منه أن البياض مساوي لعدم السواد في الرتبة. إيه مبتنى على هذا، على هالفكرة؟ لا مو أحنا. يعني هو الدليل شان يقول، شان يقول البياض في رتبة السواد، وهذا مسلم. أنا ما أريد أناقش لأنه من باب واحدة رتبة الضدين، والسواد في رتبة عدم السواد أنا ما أريد أناقش فيه من باب أنه وحدة رتبة النقيضة. لكن بعدين قال إذن إحنا نقول إذن أولنا إذن راح يصير، سوف يصير البياض في رتبة عدم السواد. ليش؟ مساوي للمساوي مساوي في الاستعاضة المساوي، يعني مثل أخو الأخو أخو، فهنا ما تشبه المساوي. أنا أظنه طولت قلت المساوي لما هو المساوي في الرتبة مساوي له. ستة أنا ها المساوي للمساوي للمساوي لأجل المساوي في الرتبة مساوي للرتبة، أو أنت تحديد أصل بين الأوضح المساوي للمساوي مساوي المساوي المساوي، فإذا هاي أوضح أنت تحديدها موقوف على هذا. وهذا القانون المساوي المساوي مساوي غير مسلم في باب الرتب، وإنما هو مسلم في باب الزمان. ففي باب الزمان هو تام. فمثلا إذا كان الراوي الأول في طبقة الثاني من حيث الزمان، والثاني في طبقة الثالث من حيث الزمان ومحافظ له، إذن الأول في طبقة الثالث من حيث الزمان وهما متعاصران هذا مسلم. وأما من حيث الرتبة فهو غير مسلم. فمثلا العلة أسبق رتبة من المعلوم، والمعلول هو في رتبة عدم المعلول، وجود المعلول في رتبة عدم المعلول. فهل ترى أن من اللازم أن يكون أن تكون العلة أسبق رتبتان من عدم المعلوم؟ كلا. أكرر، العلة أسبق رتبة من المعلوم، والمعلول في رتبة عدم المعلول من باب رتبة النقيرة. لكن هل يلزم أن العلة أسبق رتبة من عدم المعلول؟ المعلول هي المعلول في رتبة واحدة، رتبة بعد رتبة النقيرة من حيث الرتبة، من حيث الرتبة كل نقيرة هو في رتبة ماذا؟ نقيرة. فوجود المعلول وعدم المعلول ما في رتبة واحدة، وجود المعلول وعدم المعلول، ووجود العلة أسبق رتبة من وجود المعلول. لكن هل يلزم أن يكون وجود العلة أسبق رتبة أيضا من عدم المعلول؟ هذا ما أعلم. وإن كان هذا ما يأثر الثالث صحيح مع الكلام في التفاعل، لكنه يكون في الصحيح في الشهيم نبتوي ما إلى أثر يعني في زمن. فنقول الوجود المعلول وعدم المعلول ما في رتبة، لكن لا يلزم من سبق العلة على المعلول من حيث الرتبة أن تكون العلة سابقة أيضا عليها على عدم المعلول. ففي باب الرتب لا يمكن تسليم قانون مساوي المساوي مساوي أو قوانين أخرى من هذا القبيل. والنكتة الآن النكتة أيضا بينا ليش لماذا في باب الرتب لا يتم مثل هذا القانون؟ النكتة راح بينا في هاي الصرح المطر إن شاء الله. النقطة هذا أن العلة إنما صارت أسبق رتبة على عدم على المعلول من باب ماذا؟ من باب شنو؟ باب شنو؟ من باب أنها مولدة وموجدة للمعلول. فنقطة الإيجاد والتوليد هي السبب لتقدم العلم على معلوم. ومن الواضح هذه النقطة فقط موجودة بين من؟ العلة ومعلولها، وليست موجودة بين العلة وعدم معلول، فإن العلة لا تولد عدم المعلول حتى تصير أسبق منه رتبة. وإن شئت قلت إن التقدم الرتبي أو التساوي الرتبي يحتاج إلى نقطة، والنقطة وهي نقطة التوليد منحصرة بين العلة ومعلولها، وليست ثابتة بين العلة وعدم معلولها حتى يلزم أن تكون العلة المتقدمة على المعلول المساوي أي المعلول لعدمه لعدم المعلول، متقدمة أيضا هذه العلة على عدم المعلول، هذا لا يلزم. هذا الشيء مقامنا أيضا ماذا من هذا القبيل في باب الأزمنة تام. هذا في باب الأزمنة أقول تام، وأما في باب الرخاء لا. لا لا لا لا لا لا من حيث الزمان طوال نقول العقل من أول هتقول مو أنه قال أبقى قانون عام وبعدين نجن قصفه، من أول عقلنا ما يقول إلا أنه قانون المساواة ثابت في باء من النكات اللطيفة انتبه لها يا أخوان إذا مناقشته إن شاء الله تأمل يحتاج إلى تأمل كذا. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله.